بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرض الله الحج على المستطيع من المسلمين، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة، ووقع الحج بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته، وقع مرتين: المرة الأولى في السنة التاسعة من الهجرة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق ليحج بالناس، ثم هو حج بالناس في السنة العاشرة من الهجرة، وسميت هذه الحجة بحجة الوداع. خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، بعد أن أعلم الناس وأشعرهم وحثهم على الحج، وأنه سيخرج لأداء مناسك الحج، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه، وجاءوا من كل صوب وحدب حتى قدر الناس أن الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأداء نسك الحج في تلك السنة أكثر من 100,000 رجل، أكثر من 100,000 حاج. وكان موسما عظيما، عرفنا أن الحج له أركان وله واجبات وله مسنونات ومستحبات ومندوبات وله محظورات. بدأنا بكلامي عن أركان الحج، وعرفنا أن للحج 4 أركان. الركن الأول وهو الإحرام والنية والعزم والقصد لأداء الحج والتوجه إلى بيت الله العتيق. ذلك لأن الحج عبادة، والله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالنية لأداء الحج ركن وشرط، ومن أتى وأجرى أعمال الحج من غير نية ولا قصد فلا حج له ولا يعتبر حاجا ولا يقبل منه عمل ويعتبر ما قام به عادة من العادات وعمل دنيوي لا يثاب عليه أبدا، لا يثاب عليه ولا يقبل منه طاعة. لذلك كان تحري النية وأدائها وإظهارها في أعمال الحج ركن من الأركان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي، وهو في ذي الحليفة قال: أتاني آت من ربي وقال لي: قل لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم عمرة وحجا. وبهذا اللفظ دخل النبي صلى الله عليه وسلم في النسك، وشرع لكل من أراد أن يحج أو يعتمر أن يظهر نيته بقوله: لبيك اللهم لبيك عمرة، أو لبيك اللهم لبيك حجا، أو لبيك اللهم لبيك عمرة وحجا. هذه هي النية. والنية تظهر وتؤدى عند الدخول في النسك وفي مواقيت الحج التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكره عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث يقول وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فالنية مطلوبة من كل مريد للحج قائم بأعمال الحج داخل في نسك الحج لأنها الركن الأول. أما آثار هذه النية من تجرد من المخيط ومن لباس للإزار والرداء ومن اغتسال ومن صلاة كل هذه أعمال تبرز وتظهر النية. فالنية هي إظهار العمل في الدخول في الإحرام، هذا هو الركن الأول من أركان الحج ليكون الأعمال الحج عبادة ولتصير أعمال الحج طاعة ولتصير أعمال الحج شعيرة لا بد فيها من النية. أما العمل الثاني، أما الركن الثاني من أركان الحج أيها الإخوة الحجاج، الركن الثاني من أركان الحج هو الوقوف بعرفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لي ولكم الوقوف بعرفة وسؤال الله سبحانه وتعالى قبول العمل بعرفة، فإن الحج عرفة، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعظم أعمال الحج الوقوف بعرفة. هذا اليوم الذي جاء فيه قوله تعالى وشاهد ومشهود، هذا اليوم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل من يوم عرفة، هذا اليوم الذي يلتقي فيه المسلمون يستبشرون بفضل من الله ونعمة ورحمة، هذا اليوم الذي يهيئ الله سبحانه وتعالى فيه السماوات والأرض للاستشعار بفضل هذا اليوم، هذا اليوم الذي يجتمع الحجاج فيه في صعيد عرفات وينزل الله تعالى الملائكة تحيط بالحجاج يغبطون الحجاج يفرحون بفرح الحجاج يستشعرون عظمة الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم ويشاهدون فضل الله سبحانه وتعالى على الحجاج في هذا اليوم ويحسون برحمة الله سبحانه وتعالى بالحجاج في هذا اليوم. تنزل الملائكة تحف بالحجاج وفي عشية هذا اليوم أعني يوم عرفة ينزل الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا يدنو من الحجاج يسمع نداءهم ودعاءهم وتذللهم وخضوعهم وخشيتهم وتلبيتهم. هذا اليوم المؤمنون كلهم يجأرون لله تعالى بنداء واحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا اليوم يقول فيه المؤمنون أفضل دعاء يدعون به الله جل وعلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير. هذا اليوم الذي ينادي الناس فيه ربهم يسألونه الرحمة والمغفرة والتقوى والفوز بالجنة والنجاة من النار. هذا اليوم يخاطب الله تعالى فيه الملائكة بعد أن يحفوا بالحجاج، اسألهم مقررا لهم: انظروا يا ملائكتي، يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، ماذا يريدون؟ ومما تحسه وتشاهده وتلمسه الملائكة يجيبون قائلين: يريدون رحمتك ويخشون عذابك، لأن الدعاء في يوم عرفة لا يدور حول هاتين المسألتين: يريدون رحمتك ويخشون عذابك. فيقول الله سبحانه وتعالى للملائكة: يا ملائكة اشهدوا أني قد غفرت لهم. هذه جائزتكم، يشهد الله تعالى الملائكة بأنه قد غفر لكم حتى تعودوا وترجعوا مغفورا لكم، وهو الهدف الذي من أجله جئتم، وهو الهدف الذي من أجله سابقتم، وهو الهدف الذي من أجله تخلصتم من الدنيا وتجردتم وجئتم ووقفتم هذا الموقف. حتى إذا ما غربت الشمس يختم الله تعالى اللقاء بكم ويبشركم مخاطبا إياكم أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يكون وما يجري في هذا اليوم بين الرب سبحانه وتعالى وبينكم وبين الملائكة مما يدور من حوار نتيجته أن تعودوا وأن تفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. فهنيئا لكم على هذه الجائزة التي تتعرضون لها في هذا اليوم، ولذلك استحق أن يكون الوقوف بعرفة هو الركن الثاني من أركان الحج. فاغنموا أن تكونوا في ذلك الموضع أهلا لهذه المغفرة وأهلا لهذا الفوز وأهلا لهذا الفضل، فإن الناس يرجعون من عرفة كيوم ولدتهم أمهاتهم. فلا بد من شهود يوم عرفة لمن أراد الحج أن يأتي إلى هذا اليوم منذ الصباح يهيئ نفسه للقاء الله جل وعلا. فإذا كان عشية يوم عرفة إذا كان عشية يوم عرفة يعني بعد الزوال يطيب المقام والوقوف والانقطاع إلى الله جل وعلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر والعصر بنمرة، ركب ناقته وتيمم داخل عرفة ووقف عند الجمرات وانقطع لله جل وعلا بالتلبية وبالدعاء وبالذكر وبقول لا إله إلا الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وحثنا وأخبرنا وقال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فأكثروا وطيبوا نفسا بالدعاء والخضوع والتذلل إلى الله جل وعلا، وسابقوا وتنافسوا، فإن التنافس في هذا اليوم والانشغال بالذكر والطاعة وقراءة القرآن من خير الأعمال في يوم عرفة. هذا هو الركن الثاني من أركان الحج. وتذكروا أيها الحجاج وأنتم تؤدون هذه الشعيرة وقد أصبحتم في عرفات وأمسيتم في عرفات وعشتم هذه اللحظات تذكروا أنها أفضل أعمال تقدمونها في هذا اليوم لتفوزوا وترجعوا بالفضل العظيم والثواب الجزيل والأجر العميم والمغفرة التامة من الله رب العالمين. فطيبوا نفسا بهذه في هذا اليوم، وكرسوا جهودكم في هذا اليوم، وأظهروا الطاعة والعبادة لله في هذا اليوم، وكونوا خيرا من يطيع الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم. هذا هو الركن الثاني من أركان الحج. أما الركن الثالث من أركان الحج، والذي يجب على كل من وقف بعرفة ولبى بعد أن أحرم ولبى ودعا وأدى ما عليه في هذا اليوم، بعد ذلك ستنطلق أيها الحجاج من عرفة إلى المزدلفة تبيتون بها ليلة العاشر من شهر ذي الحجة، وتصبحون وقد وقفتم عند المشعر الحرام، ثم توجهتم من عرب مزدلفة إلى منى، وقد هيأتم أنفسكم لتؤدوا أعمال يوم الحج الأكبر، أعمال يوم عيد النحر، من الوقوف بمزدلفة بعد الفجر ثم التوجه إلى منى وإلقاء تحية منى، وذلك برمي الجمرات ثم ذبح الهدي لمن لزمه الهدي، ثم حلق الشعر في هذا اليوم، حلق الشعر إشعارا بأنك قد تخلصت من الذنوب وألقيت بما عليك من الآثام، ويتمثل هذا بحلق الشعر، ولهذا كان حلق الشعر في هذا اليوم أفضل من التقصير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحلق والتقصير فقال: رحم الله المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: رحم الله المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: رحم الله المحلقين. ثلاث مرات يدعو لهم بالرحمة. ولا تنسوا أن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجيبه الله. فلما قيل له والمقصرين في المرة الثالثة أو الرابعة قال: والمقصرين. ولذلك احرصوا على الحلق، فإنه ثوابه عظيم، وإنك بحلق الشعر تتخلص وتستشعر بأنك تنحي الآثام والذنوب عنك، والله سبحانه وتعالى يستجيب. ثم بعد ذلك تتهيأ لتذهب لأداء الركن الثالث من أركان الحج، ألا وهو الطواف ببيت الله. تغتسل وتتنظف وتلبس أجمل ما عندك من ثياب وتذهب إلى بيت الله وتطوف حول بيت الله 7 أشواط. طواف الحج إن كنت مفردا، طواف الحج والعمرة إن كنت قارنا، طواف الحج إن كنت متمتعا. فالمتمتع والمفرد يطوفون طواف الحج، والقارن يطوف طواف الحج والعمرة. 7 أشواط تطوف ببيت الله في خضوع وخشوع وتذلل وذكر لله، تسأل الله تعالى التوفيق والهداية والإعانة على الطاعة والإعانة على كثرة العمل، والرجاء بأن يهبك الله الرحمة في الدنيا والآخرة، وأن يكتب لك الجزاء الأوفى بدخول الجنة إن شاء الله. 7 أشواط تطوف فيها ببيت الله، تدعو بما تيسر لك، تسبح الله تعالى وتحمده وتنزهه وتشكره وتدعو الله من خير الدنيا والآخرة. فإذا انتهيت من الأشواط 7 صليت خلف مقام إبراهيم 2 ركعات، هذا الطواف تؤديه في كمال وفي طهارة وفي نظافة وفي حضور قلب وفي تذكر وفي سؤال الله تعالى أن يتقبل منك حجك وعمرتك ونسكك، وأن يعيدك إلى بلدك في غاية من التوفيق. هذا هو الركن الثالث من أركان الحج. وأما الركن الرابع أيها الإخوة الحجاج هو السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا في شأن الطواف: وليطوفوا بالبيت العتيق. وأما السعي بين الصفا والمروة فقال سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بينهما، أن يطوف بهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف وسعى في عمرته وطاف وسعى في حجه، وكان يقول لأصحابه لتأخذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم، ثم هو يودعهم في تلك السنة ويقول فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والسعي يبدأ به الحاج من الصفا وينتهي إلى المروة، وهذا يعد شوطا، ثم الانطلاق من المروة إلى الصفا يعد شوطا آخر، والحاج يسعى بينهما 7 أشواط بين الصفا والمروة، لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ولكل من الطواف والسعي والوقوف بعرفة تفاصيل من الأعمال والأقوال نذكرها إن شاء الله عند كلامنا عن صفة الحج مفصلا. هذه هي أركان الحج، ولا بد من كل حاج أن يفعل ذلك، وإن من قصر أو ترك واحدا من هذه الأركان إن كان متعمدا فحجه باطل، وإن كان ناسيا فلا بد من أداء الأعمال، النسيان لا يسقطها والتقصير لا يهملها، بل لا بد من أدائها والحرص عليها وفعلها في وقتها، لأنها أركان الحج، وأركان الحج يتوقف قبول الحج عليها. أما واجبات الحج فهي أيضا أفعال يلزم الحجاج أداؤها وفعلها، ولا يسقط منها شيء، ويجب أداؤها، إلا أن الفرق بينها وبين الأركان أن الأركان لا تترك عمدا ولا سهوا، يجب فعلها. أما الواجبات فيجب فعلها ولا يجوز تركها، ومن ترك شيئا منها وجب عليه دم يجبرها. وجب عليه دم يجبرها إن تركها نسيانا أو تركها عمدا، ويخل تركها بكمال الحج، لأن الحج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أما واجبات الحج فنوردها على سبيل الإجمال. أولها الإحرام من الميقات، وثانيها الوقوف بعرفة إلى الليل، وثالثها المبيت بالمزدلفة إلى منتصف الليل، ورابعها رمي الجمار صبيحة يوم العيد، وخامسها حلق الشعر أو التقصير. وسادسها المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. وسابعها طواف الوداع عند مغادرة بيت الله. هذه الأعمال مطلوبة من الحاج أن يفعلها ولا بد من أدائها، فإن ترك شيئا منها ترفها وجب عليه أن يجبرها بدم يذبحه لفقراء الحرم بمكة، لأنه أخل بعمل من أعمال الحج. أما الأول وهو الإحرام من الميقات، يعني لا يتجاوز الميقات إلا وقد عقد نية الإحرام. عرفنا أن عقد النية ركن، لكن موقع هذا العقد عند الميقات، فأداء الإحرام عند الميقات واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عند الميقات وأدى مناسكه بدءا من الميقات. خرج من المدينة بعد أن صلى الظهر واتجه إلى الميقات وأقام بالميقات إلى اليوم الثاني، وبعد أن صلى الظهر أو العصر أحرم وأهل ولبى، فكان ذلك الفعل من الميقات. وعلم أصحابه رضوان الله عليهم أن يحرموا من هذا المكان ولا يتجاوزوه ما دام ميقاتهم الذي يحرمون منه قد وصلوا إليه، وجعل لأهل المدينة الميقات آبار علي، وادي العقيق، ذا الحليفة، كلها أسماء لمكان الميقات، وهو الذي عبر عنه ابن عباس رضي الله عنهما بقوله وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. وأهل العلم على أن الإنسان لو أحرم قبل الميقات فالإحرام جائز وصحيح، لكن الأفضل أن يكون من الميقات موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه الأيام على سبيل المثال الناس ينزلون المدينة ويقيمون في الفنادق وفي النزل وفي البيوت ثم ينتقلون منها إلى الميقات، والمسافة قصيرة والأماكن مهيئة لأن يتلبس الإنسان بالإحرام، حيث يسهل الغسل وتغيير الملابس ولبس الإزار والرداء وإزالة الشعر وتنظيف الجسد، ثم يتوجه إلى الميقات. فلو تجرد في البلد ولبس الإزار والرداء بعد الاغتسال والتنظف وإزالة الشعر المرغوب عنه وقلم الأظفار والتطيب في الجسد ثم التهيؤ للإحرام، وبعض أهل بعض الحجاج يصلي الفرض مثلا في المدينة، فهل له أن يحرم ما دام اتخذ كل الأسباب وينطلق بعد أن يحرم من المسجد وربما يمر بالميقات وما يتاح له النزول للإحرام من الميقات؟ نقول لا بأس والأمر فيه ساعة، لكن الأولى والأكمل والأفضل أن تتهيأ بلبس ملابس الإحرام والطهارة والتطيب والوضوء حتى إذا ما وصلت الميقات تنزل وتصلي في الميقات وتحرم في الميقات. وبهذا يكون قد جمعت بين المحاسن كلها وأقمت السنة وطبقتها حيث أحرمت من الميقات كما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الحجاج قد يأتي من بلده وفي آخر محطة وآخر مطار يخرج من بلده وهو متجه إلى مكة، فيتهيأ له فرص الإحرام في المطار أو في بيته وفي بلده ثم يركب الطائرة، فهل له أن يحرم من المطار أو يحرم من بيته في بلده من بيته ويتجه إلى مكة؟ نقول لا بأس إن كنت متجها إلى مكة مباشرة، أن تحرم من بيتك أو من المطار، لكن المطلوب منك أنك إذا مررت في جو الميقات وأعلمت بأننا الآن نحاذي الميقات أن تحرم وأنت في الجو وأنت في البحر، لأن هذا فيه التزام بالإحرام من الميقات. ولو أحرمت من قبله فلا بأس، لأن الإحرام الشرط فيه ألا تتجاوز، لكنك لو أحرمت قبل الميقات فهذا يستحسنه ويجوزه معظم أهل العلم، لأن فيه سعة، ولأنك تتلافى بهذا الفعل الوقوع في المحظور بأن تتجاوز الإحرام، تتجاوز الميقات بغير إحرام. وإن تيسر لك أن تلتزم بأن تحرم من الميقات فهو خير. العبرة بالمسألة أن تحرص على ألا تتجاوز الميقات بغير إحرام. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.